ابو فهد ما فيه قبرين ولا موت يا ابو فهد يا ابو فهد عقل ونفس حبيبة يا ابو فهد يا ابو فهد ما فيه قبرين ولا موت يا ابو عقلين ونفس حبيبة يا ابو ويا ابو فهد وش رايك القلب محمود يا ابو فهد يا ابو فهد فرق الولايف مصيبة يا ابو فهد يا ابو فهد وش رايك القلب محمود يا ابو يا ابو فهد فرق الولاية في مصيبة يا ابو فهد يا ابو فهد يا عزوتي سافر الشوق يا ابو فهد يا ابو فهد عقبه جروحي عطيبة يا ابو فهد يا ابو فهد يا عزوتي سافر الشوق يا ابو يا ابو فهد عقبه هجره